بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر على التأخر، ما انتبهنا. من عنده الأبيات؟ طيب، الأحاد ما الخلاصة فيها؟ لكن من حيث إفادتها العلم والظن، لا، الأحاديث النبوية، فحتى بهذا كلام الأحاد بغض النظر عن الأحاديث، لكن في الأحاديث كل ما ثبت إسناده بنقل عبد الضابط ولم يضاعف فهو يفيد العلم. ما كان الشخص مترددا في تصحيحه وتضعيفه فماذا يفيد؟ غلبة الظن. وهل يعمل بغلبة الظن؟ حديث المسلمة أقضي بينهما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيك فإنما أقطع له بطاطا من النار. فغلبة الظن يعمل بها. وأيضا مما يدل على العمل بغلبة الظن حديث أسماء بنت أبي بكر في البخاري أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا في يوم غيب، كان غيب فأفطروا ثم طلعت الشمس ثم ظهرت الشمس. ما الشاهد من الحديث؟ أنهم أفطروا على غلبة الظن، غلب على ظنهم أن الشمس قد غربت فأفطروا، فمكثوا قليلا فإذا الشمس ظهرت، ذهب الغيم فظهرت الشمس. هذا يدل على أن العمل بغلبة الظن. قسم المؤلف الأحاديث إلى مرسل ومسند، وتقدم تعاريفها بالأمس وهي واضحة. بقي مرسل الصحابي، هل هو حجة أو لا؟ عندك؟ لأنه لا يرسل لهم صحابي عبر، سواء كان الصحابي صغيرا أو كبيرا. مراسيل سعيد بن المسيب أصح المراسيل لكن لا يحتج بها بذاتها على الصحيح. المعنعن، هل له حكم الاتصال أو لا؟ أن لا يكون المعنعن معاصرا مدلسا، وأن يكون عنعن عن من عاصره وأن كان لقاء. إذا قال التلميذ أخبرني فلان، فهل هذا سماع أو قراءة؟ إذا قال أخبرني فلان، هل سمعه من شيخه أو قرأه على شيخه؟ هو سمعه من شيخه. يعني كلمة أخبرني تطلق على الأمرين، على ما سمعه من لفظ الشيخ وعلى ما قرأه على الشيخ. وإذا بين بالقراءة فهو أفضل. فإذا أجازه بدون أن يسمع منه يقيد، حدثني إجازة أخبرني إجازة. طيب، اليوم إن شاء الله ندخل في باب القياس. قال العمريطي رحمه الله تعالى: باب القياس. أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم. تعريف القياس في اللغة: التقدير والمساواة، وهو مصدر مقاس يقيسه. مصدر من قاس يقيس قياسا، وهو التقدير والمساواة. قاس الشيء إذا قدر إذا قدره، وقاس فلان بفلان إذا ساواه. وفي الاصطلاح هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، يعني تعريف المؤلف صحيح، إلحاق الفرع بالأصل، في الحكم أي في حكم شرعي علة جامعة بينهم. العلة هي سبب الحكم، يعني إذا كان الحكم قد بني على تلك العلة فهذا هو المقصود. فقولنا الفرع هو نعم هي المسألة التي نريد أن نعلم حكمها، والأصل هو الحكم الذي جاء التنصيص عليه بالشرع، هي المسألة التي جاء التنصيص بحكمها في الشرع، الحكم معلوم، إما الوجوب والتحريم أو الاستحباب أو الكراهة. العلة جامعة بينهما، العلة هي التي هي الوصف الذي بني عليه الحكم، والقياس حجة عند جمهور العلماء إذا كان قياسا صحيحا. القياس حجة عند الجمهور إذا كان القياس صحيحا، ما الدليل على احتجاجهم به مما استدلوا به؟ نعم، قالوا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاس، عند أن سأله الأعرابي إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، قال إن لها ذلك، قال عسى أن يكون له عرق، قال وابنك لعله نزعه عرق. مقايسة حتى وصل إلى تفهيم هذا الرجل، قاس له شيء بشيء حتى أفهمه. وكذلك رأيتم إذا وضعها في حلال في حرام كان عليه وزر؟ قال نعم، قال كذلك إذا وضعها في أجر له أجر. هذا قياس عكس. مشابه هذا، نعم، قال ذاك القائد عند النظر أقدام مسامة ووالدة قال إن بعض هذه الأقدام بعض، هذا فيه مشابهة. وسيأتي مشابهة قياس آخر يسمى قياس الشبه. طيب أيضا من يذكر شيئا من الأدلة؟ الأمثال التي ذكرها الله في القرآن كثير منها لتفهيم الناس، بمسألة، وهي مقايسة في كثير منها، مقايسة على أمر آخر. وأيضا قال الله عز وجل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان هو العدل. وكذلك ما يعرف به العدل من مقاسات، من المقايسات، مقايسات الأمور. قال الشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى تعليقا على هذه الآية، الجزء التاسع عشر 176 قال وكذلك القياس الصحيح حق، وكذلك القياس الصحيح حق، فإن الله بعث رسله بالعدل، فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، وأنزل الميزان مع الكتاب. والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل، والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل. وقال ابن القيم في أعلام الموقعين الأول 133، قال ابن القيم في أعلام الموقعين الأول صفحة 133، قال فالصحيح من القياس هو الميزان الذي أنزله مع كتابه، فالصحيح من القياس هو الميزان الذي أنزله مع كتابه. والأدلة التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم متقدمة هي عبارة عن تفهيم، ليس هو احتجاجا بإقامة حكم، هو تفهيم للناس، كذلك الأمثال التي ذكرها الله في القرآن. لكن يستفاد منها أن الفهم الذي يستنبط به العالم حكما شرعيا إلحاقا له بحكم آخر يؤخذ به. فالقياس هو عبارة عن فهم من الأفهام. وعلي بن أبي طالب كما في البخاري عندما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا، إلا فهما أعطيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة. فقوله إلا الفهم أي هذا شيء خص الله عز وجل به نشاء من عباده. فالقياس هو عبارة عن فهم. فمتى يكون حجة؟ إذا كان الفهم صحيح، إذا كان الإلحاق وهذا القياس صحيح، فعند ذلك يكون حجة، لأنك استدللت عليه بآية أخرى ماذا تشمل هذا الحكم أو تشمل هذه الصورة في الحكم، ألحقت هذه الصورة بحديث أو ألحقت هذه الصورة بآية. فمتى يكون حجة؟ إذا كان إلحاقك لهذه الصورة بالآية أو بالحديث إلحاقا صحيحا. ولهذا فيقيد، يقال القياس الصحيح حجة، القياس الصحيح يعني إذا كان قياسك صحيحا يكون حجة. فهذا هو الذي ينبغي التقييد، فلا يقال القياس حجة. على قياسات كثيرة، هناك قياسات باطلة، إبليس أول من قاس قياسا باطلا قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وكم من قياسة باطلة. فليس مجرد القياس حجة، لكن القياس الصحيح حجة. كيف يكون القياس صحيحا؟ إذا كان إلحاق الفرع بالأصل إلحاقا صحيحا، إلحاقا صحيحا، وهذا عليه الجمهور. وخالف الظاهرية فلم يحتجوا بالقياس مطلقا، والصحيح هو الاحتجاج به، لأنه عبارة عن احتجاج بآية أو احتجاج بحديث فيما إذا كان القياس صحيحا، فيما إذا كان القياس صحيحا. وعلى ذلك جل الصحابة رضوان الله عليهم، أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى في القضاء يأمره بالقياس إذا لم يجد نصا صريحا من القرآن والسنة. وهذا لفظ الكتاب، الكتاب طويل ومنه هذه الفقرة. قال له عمر رضي الله عنه ثم الفهم، الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى حدها إلى الله وأشبهها بالحق. فهذا عمر الخطاب رضي الله عنه، الكتاب ثابت عن عمر رضي الله عنه مجموع طرقه عن أبي موسى، يأمره إذا لم يجد نصا صريحا من كتاب السنة أن يقيس الأمور، بمعنى ينظر لهذه المسألة مسألة مشابهة لها بالشرق ويلحقها بالحكم. وابن القيم رحمه الله يعزو إلى أن هذا هو عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال رحمه الله كما في أعلام الموقعين: الأول 205، الأول 205. قال: الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا. الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام، استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال: وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. فالخلاصة من هذا أن القياس إذا صح فهو حجة، لأنه عبارة عن استدلال بالكتاب والسنة، وهو عبارة عن فهم يعطيه الله عز وجل من شأن ذلك. قال: وليعتبر ثلاثة في الرسم، أي تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. لعلة أضفه أي قياس العلة، قياس العلة، أو دلالة قياس الدلالة، هذا القسم الثاني قياس الدلالة. الثالث قياس الشبه أو شبه ثم اعتبر أحواله، قياس الشبه. هذه ثلاث أقسام ذكرها المؤلف، ثم بدأ بتعريف كل قسم. قال: أولها وهو ماذا؟ ما هو أولها؟ قياس العلة. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، أي قياس العلة هي ما هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. ثم مثل لهذا بمثال، قال: فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذامنا، أن الله عز وجل قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قالوا: العلة في ذلك أن هذه الكلمة فيها إيذاء للوالدين، يتأذى الوالدان بهذه الكلمة. فإذا كانت العلة الإيذاء، فالإيذاء موجود أيضا بالضرب من باب أولى، بل هو أشد إيذاء، فلذلك يكون الضرب كذلك محرم. وهذا قياس العلة، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ينقسم إلى قسمين: قياس جريء وقياس خفي. القياس الجريء هو ما كانت العلة منصوصا عليها بالشرع أو مجمعا عليها بين العلماء، أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. قطع أي مقطوع بنفي الفارق، ما هناك فرق بين الأصل والفرع. قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. فمثلا يقول الله عز وجل في نار اليتامى: ولا تأكلوا، الذين آمنوا لا تأكلوا، نعم، لا نريد تحريم أكل مال اليتيم، من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. حرم الله عز وجل الأكل بذلك. فإذا أخذ إنسان مال اليتيم فأحرقه، قال: إنما حرم الله أكل. فهذا لا شك أنه ما هناك فرق بين كونك أكلته وأحرقته، قطع بنفي الفارق هنا، ولا شك أنه يشمله الوعيد المذكور في الآية. والعلة المنصوص عليها كعلة الإسكار في الخمر: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فالخمر حرم بعلة الإسكار، فيلحق به الحشيش والمخدرات جامع الإسكار، مع أنه قد يقال هذه شملها النص بنفسها، لأنه قال كل مسكر خمرا، فهي مسمية ماذا؟ وإن سميت بأسماء أخرى هي خمر تعتبر. والأدلة ماذا؟ والأمثلة كثيرة. من يذكر لنا مثالا بقياس صحيح وعلة صريحة؟ يعني من يذكر مثال آخر؟ هذا فيه طول فيه طول. نعم، ذكر بعض الأصولين هذا حديث: إذا كان اثنان دون ثالث فلا يتناجى اثنان، لكن إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزن. فثبتت العلة بالحديث نفسه، من أجل أن ذلك يحزن. وعلى ذلك فلو وجد عشرة فتناجى ثمانية دون اثنان، هل يجوز ذلك أو لا؟ كذلك لا يصلح، لأن ذلك يحزنهم. لماذا تفرق الثمانية وأبقوا اثنين فقط؟ فنفس العلة يلتحق بهذه الصورة، فيحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث، وكذلك يحرم على مجموعة كثمانية يبقون اثنين يتناجون بينهم. أيضا من يذكر مثالا آخر؟ هذا في خلاف، يعني الحق بعض المكيلات في البر في الربا، لكن في نظرنا طيب. أخوانا الأمثلة كثيرة، ربما لو استطردنا سيذهب الوقت. بقي قياس الثاني، قياس الخفي. القياس الجلي تقدم، القياس الخفي ما كانت علته مستنبطة ليست منصوصا عليها ولا مجمعا عليها، ليست منصوصا عليها ولا مجمعا عليها، ولا قطع بنفي الفارق بين الفرع والأصل، ولا قطع بنفي الفارق بين الفرع والأصل، يعني قد يوجد فروق بين الفرع والأصل والعلة مستنبطة. ومثال ذلك اختلاف العلماء في الربويات فيما يجري فيه الربا. جاء النص بستة أشياء: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. ثم اختلف العلماء في تحديد العلة وإلحاق غيرها بها، وكل يذكر علة. أحدهم يستنبط يقول العلة في المطعومات هذه التي ذكرت، العلة فيها أنها مطعومة، فكل مطعوم يجري فيه الربا. وآخر يقول العلة فيها أنها تقتات وتدخر، فكل ما اقتيت وادخر فيه الربا. وبعضهم يقول العلة بها أنها تكال، فكل مكيد يجري فيه الربا إلى آخره. لم يأتي نص في العلة، لذلك رأى بعض أهل العلم الاقتصار على الستة المذكورة وغيرها تعتبر أكثر أحوالها شبهة، استثنت يعني من المكيلات وغيرها، لكن ما نستطيع الجزم بالتحريم، وهي مسألة طويلة الخلاف. فالشاهد أن القياس الخفي ليس بحجة. فإن وفق المقيس أو إن وفق القائس وهو المجتهد إلى الحق في المسألة فيكون حجة بسبب أنه وفق للحق، وإن كان اجتهد أو أخطأ فهو أخطأ، يعني ليس صريحا. القياس الخفي قد يوافق الحق وقد يخطئ، بخلاف القياس الجلي فإنه قياس صحيح، يجزم به الشخص أنه قياس صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل. يعني الثاني وهو قياس الدلالة ما لم يوجب التعليل حكما، يعني التعليل المذكور ليس هو العلة إنما هو دليل العلة، فالتعليل لا يوجب الحكم إنما يدل على الحكم. يدل على الحكم. قال: فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. يعني إذا اتفقت الدلالة، دلالة العلة هنا وجدت في نظيره فيلحق في الحكم. سيذكر المؤلف مثالا. قال: كقولنا: مال الصبي تلزمه زكاته كبالغ أي للنمو. أي مال الصبي تلزم فيه الزكاة كما أن البالغ تلزم الزكاة بجامع نمو المال، كلاهما ينمو ماله، هذا مال ينمو وهذا مال ينمو فوجب فيه الزكاة. النمو ليس هو العلة، النمو دليل على العلة، دليل أو أثر. فقياس الدلالة يأتي إلى دليل العلة أو إلى أثرها فيستدل به فيلحقه في الحكم. ومال الصبي فيه الزكاة بالأدلة الشرعية بغير القياس، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها، فهذا حق المال كما قال أبو بكر الصديق: فإن الزكاة حق المال. فهذا المسألة وهو دليل العلة، دليل العلة لا يعني قياس ضعيف. لماذا؟ لأنه قد يكون الحكم بني على سبب آخر ليس على ذلك الدليل فقط. فمثلا الربويات التي ذكرت في الحديث: التمر والشعير والملح والبر، لو قيل هي مطعومة هذه فيقال الطعم دليل للعلة، الطعم دليل للعلة، لكن لا تجزم أن العلة هي الطعم فقط، فإن الماء يطعم والفواكه الموز والطماطم والبطاط مطعومة وليس فيها زكاة بالإجماع، يعني وبعضها بالإجماع ليس فيها زكاة، ومع يعني كثير من المطعومات ليس فيها زكاة، فدل على أن هذا دليل العلة، هذا لا ليس صالحا لجعله أو لإلحاق الحكم بالحكم الآخر، لإلحاق الفرع أو لجعل الحكم في الفرع كالأصل، لأن دليل العلة ليس موجبا للحكم بنفسه. فدليل العلة قد يكون قاصرا عن العلة، قد يكون قاصرا عن العلة. فقولهم دليل العلة فمقصودهم أن هذا الدليل ليس هو الذي علل به الحكم، إنما هو دال على العلة التي أوجبت الحكم، دال على العلة التي أوجبت الحكم. إذن قياس الدلالة هو ما كانت العلة دالة على الحكم وليست موجبة، دالة على الحكم وليست موجبة. فهذا القياس ضعيف لأنه يذكر شيئا فقط يدل على العلة لكن لا يكتفي هو بنفسه بإيجاب الحكم، معناه أن هناك ربما علل أخرى تكمل ذا. نعم معناه يعني تقول تكون العلة المذكورة ليست هي الموجبة للحكم، يحتمل أن تكون هناك علة أخرى، إما أن تكون علة أخرى مستقلة بنفسها أو مجتمعة مع هذه. إذا قياس الدلالة ضعيف لأنه يحتوي على وصف يدل على العلة وليس هو نفسه موجبا للعلة، موجبا للحكم. الله المستعان. طيب القياس الثالث، قال والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فليلتحق بأي دين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. هذا يسمى قياس الشبه، وهو تردد فرع بين أصلين، تردد فرع بين أصلين. فيكون فيه شبه، يكون فيه شبه بالأصلين، أوصاف يشابه بها هذا الأصل وأوصاف أخرى يشابه بهذا الأصل. ومثلوا لذلك بالعبيد، بالرقيق العبيد والإمام، لهم شبه بالأحرار من حيث أنهم مكلفون، يثابون ويأثمون، وأيضا يملك إذا ملكه السيد، وكذلك مسألة المعنى هذا يسمى هذا سيأتي معنا، وهو القيمة أو الدين مبنية على هذا الكلام. فهناك أمور يشابه بها الحر، وهو ما يتعلق بالتكليف والثواب والعقاب والطلاق والنكاح، ينكح ويطلق. وهناك أمور يشابه بها المال من حيث أنه يباع ويشترى، يباع ويشترى ويوهب ويوقف. فمن هذه الأمور يشابه المال، يشابه الأشياء المثمنة ذوات الأثمان التي تباع وتشترى وتوقف وتهدى إلى آخره. فلو شبههم بالأموال من هذه الجهة، فاختلفوا في بعض الأمور. فالعبيد اختلفوا فيهم في أمور أخرى، هل يلحق فيها بالأموال أم يلحق فيها بالأحرار، كإذا قتل هل فيه الدية أو القيمة، وكذلك إذا قتل عمدا هل فيه القصاص أو فيه القيمة. إنسان قتله عمدا هل يقاص به أو يدفع قيمته فقط كما لو قتل حمارا أو كما لو قتل بهيمة، فإنه يدفع قيمتها. فاختلفوا في الحاق، هل الحق بالحر أو بالمال. وهذا أيضا اعتبر قياسا ضعيفا. وفي الحقيقة جميع الأحكام المتعلقة بالعبيد تجد لها نصوصا من الكتاب والسنة، ثمومات أو آثار عن الصحابة أو ما شابه ذلك. وهذا الذي ذكر الصحيح فيه أنه ما كان متعلقا بالمال يرجع فيه إلى المال، ما كان متعلقا بالمال يرجع فيه إلى المال. فمثلا ديته قيمته لأنها متعلقة بالمال، فيكون العبد فيه قيمته. فمثلا لو قتله إنسان خطأ، فقتل الخطأ فيه المال، فما كان في المال فيعامل معاملة الأموال، فيه قيمته. قد تكون قيمته أقل من الدية وقد تكون أكثر من الدية. لو كان هذا العبد حاذقا بالصناعات يكسب سيده أموالا كثيرة ربما تكون قيمته أكثر من 100 من الإبل، لو كانت قيمته تعدل 200 من الإبل فيكلف القاتل 200 من الإبل. واضح يا أخوان؟ وقد يكون هذا العرض قليلا، كان يكون يعني ما عنده إلا أعمال يسيرة وكذا، يرضى صاحبه بعشر من الإبل أو 20 من الإبل، فتكون قيمته 10 من الإبل أو 20، فديته قيمته. ما كان متعلقا بالأموال فيكون العبد حكمه حكم الأموال، ما كان متعلقا بغير الأموال فحكمه حكم الأحرار كالطلاق والماذا والنكاح، وكذلك قتل العمد، من قتله عمدا فيه القصاص، فالصحيح أنه يقاص لأنها نفس محرمة. والله المستعان. إذن نخرج من هذا القياس هذا أو هذه من هذا المثال على أنه ما كان متعلقا بالأموال ألحق به بالأموال، وكان متعلقا بغير ذلك فيلحق بالأحرار. سبحانك اللهم وبحمدك.